اوروبا، مرحبا بكم في فضاء زينيت في باريس. والان مع اولاد جويني العالميه، علي فرحات، فرحات جويني. أفريكا الموعد الكبرى، أفريكا الجمهور العريض. صلي على النبي يا رب تهني، صلي على النبي يا رب تهني، صلي على النبي ربي يبارك ويهني، اللهم صلي على النبي ربي يبارك ويهني، صلي على النبي يا رب تهني، صلي على النبي يا رب تهني.

الشرفان اسمك لطيف ألف أول حرفان انت الغلاف واللي اكتنا يا ألفان يا عيني يا ليلي يا عيني الله واحد